يستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل همة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه، وسلم طريقه وسار على نهجه ورضي بسنته ودينه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله في بيت عامل بالخيرات ببيوت الله تبارك وتعالى، سائلين المولى جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته، أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مستعينا بالله جل وعلا، نكمل ما كنا قد توقفنا عنده في لقائنا الماضي، وهذا هو الدرس الثاني مع قل مع الكون لا اله الا الله. وقد علمنا ان كل ما خلق الله عز وجل في الكون من كائنات حتى من الحجر والشجر الا والله يسبح بحمد ربه، ولكن لا نفقه هذا التسبيح ولا نفهمه. ولقد فهمه الله عز وجل لمن شاء من عباده كنبي الله من؟ أيوة سليمان عليه السلام. وفهمه أيضا مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ولقد تكلم البعير معه ففهمه وقال: من صاحب هذا البعير؟ سبح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث انس بن مسعود ايضا: كنا نسمع تسبيح الطعام في فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يسمعون الطعام ويسبح في فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان نبينا يفهم مخاطبة الكائنات له، حتى لما طارت هذه الحمرة أو الحمرة اللي هي زي العصفور نوع من الرأس المسلسة الكلالي أو حاجة من دي، في أحد الغزوات وجدها تطير وتحوم حوله، فقال: من فجع هذه في أفراطها؟ ردوها عليها ورد عليها الأفراط. إذا الشاهد من هذه الأدلة كتير جدا أن الله عز وجل خلق الكون كله مسبحا بحمده، وخلق الكون كله عابدا له ولجلاله ولجلاله جل وعلا. ما من حي من المخلوقات يكفر بالله ويعصيه مثل ما يكفر به ويعصي مين؟ الانس والجن. هذه الثقلان اللي هم الانس وايه؟ الانس والجن. حتى ان اول معصيه وجدت اللي احنا نعلمها في القران ان هي وعصى ابليس يوم ابى بالسجود، وبعدين وعصى ادم يوم اكل من الشجره. يبقى هنا في عمليه متساويه بين الثقلان. لذا قال الله عز وجل: سنفرغ لكم ايها الثقلان. فالانس والجن هما المخلوقان الوحيدان في هذه الدنيا اللي هم بيقدروا يعصوا رب العالمين او بيعصوا الله تبارك وتعالى، ويغفلون عن ذكره وعن تسبيحه ما شاء الله رب العالمين. وكل ما في الكون يسبح بحمد رب العالمين. مظبوط ولا مش مظبوط؟ حتى انه خلق صنوفا من الملائكه او اصنافا من الملائكه او انواعا من الملائكه والجبروت، ومنهم من يقول سبحان الحي الذي لا يموت، ومنهم من يقول سبحان الله وبحمده، ومنهم من يقول سبحان الله العظيم، وهكذا. فملائكة تسبح بحمد ربها. الدليل هذا من عند الإسلام، وإن من شيء إلا يسبح، لا من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقه ولا تسبيحه. مش عايز كده، أنا عايز ملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا دليل تام. وبعدين أخذنا من بعض صفات الله عز وجل. لو قلت لك أنا بعمل لك شوية تمهيدات عشان بعد كده لما هأتكلم في النظم بقى والموضوع بتاعي بقى شرح الأسماء والصفات، ونبدأ ناخد بعض الكلام الصعب، هتلاقي عندك أرضية لو ذكرت السبع أو الثمان دروس بتوع التوحيد بتوع شرح أصول الإيمان، لو ذكرتهم لما هنيجي بقى نتكلم قل مع الكون لا إله إلا هو شوية بيان كده مقالات، يعني اللي أنا هقوله النهارده وهو بكرة أو الدروس القادمة أربع أو خمس دروس كده، دول هيبقوا عبارة عن إيه؟ شوية روابط بين يدي إيه؟ التعريفات اللي هي ما بين أصول الإيمان وما بين الأسماء والصفات، عشان لما تطلع وانت معاك 30% احسن من صفر. انا مش هقول لك تهجم 100%، انا ما اقدرش جدا، انما ممكن تقرا 30 40 50 60 70% نعمه من الله عز وجل ان انت طالع فاهم في العقيده في التوحيد في الاسماء والصفات بمثل هذا القدر. اسال الله ان يفهمنا وان يعلمنا. مع الكون لا اله الا الله بينا ان المشركون لما وقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد صف لنا ربك، انزل الله قوله ايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني هذا الاله الذي اعبده انا وادلكم على عبادته وامركم بتوحيده وعدم الاشراك به هو اله واحد، وهو اثنين، فرد صمد ليس من اجوف وليس له صاحبه ولا يغلب. خلي بالك يعني لا له اب ولا له ام ولا له ولد ولا له زوجه ولا له اخ شقيق ولا اخ غير شقيق. فرد صمد منفرد بالوحدانيه جل وعلا، وما من شيء في الوجود كله انفرد بالوحدانيه الا ضاع. انما رب العالمين من تمام قدرته وقوته وملكه وعظمته انه جل وعلا منفرد بالايه؟ بالوحدانيه التي تزيده قوه. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. يعني من تمام قدرته وسلطانه وسيطرته على هذا الكون انه ايه؟ اله واحد في قراره، واحد في عطائه، واحد في منعه، واحد في إحيائه، واحد في إماتته، واحد في حكمته، واحد في قدرته، واحد. فلا يرد ولا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. ودي من تمام عظمة وقدرة من؟ المولى عز وجل وعلى علوا كبيرا. طيب يعني قل مع الكون لا اله الا الله من الرحمن الرحيم. الرب الذي نعبده هو الاله الذي نأله هو اله رحمن رحيم. فتجده يحب ان يعرف دائما عباده برحمته، دائما بكل اعماله بعرفه الرحيم. آيات كتير جدا، ها؟ وإني لغفار وإني لرحيم وأنا من عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهكذا، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، وهكذا. طول ما أنت بتقرأ الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، وهكذا. تلاقي فيه هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهكذا. بيدل لك دايما وربك الغفور ذو الرحمة، مش كده؟ بيدل لك على كده دايما ليه؟ لتطمع في هذه الرحمه ولا تقنط منها ابدا ولا تيأس منها ابدا. ومع ذلك يدلنا بذلك مع ذلك انه أنت معتدل الوسط، كلما أذنبت ذنبا علمت أن هناك رب غفور رحيم رحمن، تقول تبت إليك يا رب ويغفر لك. وبعدين تلاقي نفسك كده شوية انملت بيلة كده، ها تقول حاسب طريقة ايه ده أنا هقع، الحق نفسك يا عم ده ربنا رحمن رحيم. قال لك لا، ده مع ذلك حبس عبده يونس في بطن الحوت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ وقال على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من احد عنه حاجزين. يبقى بينبهنا اهو. وبعدين قال لنا احنا وقد أراد النبي أن يملكهم، يعني هيبعته بتشتغل محافظ، هيبعته كده يبقى إيه؟ محافظ على بلد أو والي، هيأمره على بلد. فدخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أسره الحسن وأبو الحسين على حجر كده، والنبي يقبله ويخرج له لسانه، يعني بلعبه ويقبله. فالأقرع اتعجب وقال: أتقبلون أبناءكم؟ فقال النبي: نعم. ألا تفعل؟ تفعلش كده. فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. أنا عندي 10 عيال ما أصبحش واحد منهم. فقال النبي فيما معناه: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم؟ لا يرحم. وأخرجه وقال: لا توليه إمارة القوم. دليل تدرس مجلس الشعب والشورى يقول اللي ما عندوش رحمة ما ينفعش، مع إن إحنا محتاجين غلظة دلوقتي، محتاجين شدة، بس شدة على مين؟ على المصلين الطائعين ولا على البطانية اللي ماشيين في الشوارع؟ على مين الغلظة؟ على مين الشدة؟ على اللي بيصلي وبيصوم وطاهر وعزم؟ على مين الشدة؟ الناس فاكرة يقول لك والله اللي فوق، والله بس شوية كده معانا. النهارده لسه واحد صاحبنا بس بيقول دلوقتي ولسه واحد بيسلم علينا العصر وراح سوق السمك يجيب سمك، صاحبنا كان حد منكم يعرفه، راجل كبير وراكب موتوسيكل، واحد حاسب كده على الباقي لما راكب ايه حاسب ان انا عندي شويه ده، قام الولد نازل راجل كبير راكب موتوسيكل، راح نزل جاب كامبر وكان الزهور في كامبر جوه جوه، مش عوره كده، لا دي رزقه كامبر جوه في الباب، راجل من الحياه والموت في المستشفى في الكتب في غيبوبه من سبع عصر، بس الله يشفيه يا مرضى المسلمين. مين اللي عايز عقاب؟ ومين اللي عايز ايد من حديد؟ مش المسلم المتزن، مش اللي خاف ربنا، انما الايد اللي من حديد دي ايوه محتاجينها. وانا لو مسكت رئيس جمهوريه مش هحاسب السجن، همنع السجن، همنع السجن نهائي، هو اطرى ايده رجع على طول، الايد اليمين عليه مش على طول، سيبهم في الشوارع كده وحطهم يعملوا لهم حته في جنب كشكي، ونيا اما صبح خاسف، ونبعت لهم اكل وشرب وياكل اكل ما يموتوا خلاص. كل بلطجي، كل متعدي على دم الانسان وعلى حرمه الانسان، دي رحمه، الفعل ده رحمه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ده انا افعل فيه كده رحمه، مش عقاب ولا عذاب ولا ان دي اسوء، لا دي رحمه كانت تعيش الامه في سلام وفي امن وامان. مش العالم كله ما ينهضش كده علينا نشوف الاسلام لما نجح من الاسلام ده، ها وبعدين نعمل ده واحد منهم ما يعرفش من السلف. كاريكاتيرات بقى في التلفزيونات بقى وعلى البيت بقى شوف اثنين قاعدين بيحششوا مع بعض، واحد يقول للتاني انت معاك جنيه سلف، معكش 10 جنيه سلف، قال لا معايا 10 جنيه اخوان. بينبط على الدعوه السلفيه والدعوه بتاعت الاخوان، ها؟ معاك 10 جنيه سلف؟ قال لا معايا 10 جنيه اخوان. بالله عليك ده انسان عنده ريحه الدم، مهتم بدينه، مهتم بشعبه في امته، مهتم ببلده، مهتم بوطنه؟ لا والله ابدا. الاحاسيس والمشاعر دي ما بتتباعش يا جماعه، ما بتتباعش. رب العالمين رحمن الدنيا والاخره وايه؟ ورحيمهما. رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما. في فرق بين رحمه